الحديث مختلفة الرواية تشرح بعضها، يعني الحديث يشرح الحديث الثاني وهكذا. موضوع النهاردة هو موضوع الزمان إذا فسد، وكيف يتصرف المسلم إذا عاش في الزمان الفاسد، وهل إذا حافظ المسلم على دينه في هذا الزمان ماذا يكون له، وكيف يكون أو كيف يحافظ المسلم على إسلامه إذا اختلطت الأمور وحدث البلبلة والاختلاف وقبض العلم بموت العلماء. نسمع أول حديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، وإن من ورائكم أياما الصبر فيهن كالقبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: لا، بل منكم. رواه الديلمي والترمذي وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والطبراني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. ده الحديث الأول. الكلمات اللي فيه كلنا تقريبا فاهمينها وعارفينها، المعروف ما عرف حسنه بالعقل والشرع، كل ما عرف حسنه بالعقل والشرع، والمنكر كل ما أنكره العقل السليم والشرع. نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا جميعا أن نأتمر بالمعروف وأن نتناهى عن المنكر. يأمر بعضنا بعضا وينهى بعضنا بعضا، وللعلماء في هذا الموضوع كلام كثير. منهم من قال إنه لا يشترط لمن يأمر بالمعروف أن يكون عاملا به بكله، وكذلك لا يشترط أن يكون الناهي عن المنكر منتهيا عنه، لأنه لو شرطنا هذا الشرط قد يمتنع الناس عن الائتمار بالمعروف والتناهي عن المنكر. كل واحد يقول أنا ما أنا بغلط أشوف نفسي الأول، لكن لو كل واحد فينا نصح الآخر مسيره هو نفسه ينتصح، لأنه حيكسف من نفسه لما يسمع قول الله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فمسيره ينتهي هو نفسه، لكن يفضل هذا الأمر ساري لحد وقت معين. ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى، إذن حتى دي معناها انتهاء غاية. ايه بقى؟ حتى إذا رأيت شحا مطاعا. وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. أربع أمور حددها النبي صلى الله عليه وسلم. الشح، الشح المطاع، الشح البخل، والشح من أمراض النفوس، والشح أمر خطير، والشح يجعل الشحيح بعيدا عن الله، بعيدا عن الناس، بعيدا عن الجنة، قريبا من النار. فإذا كان الشح مطاعا معناها ان الناس سيطر عليهم البخل، بل اشد انواع البخل هو الشح، لان البخل قد يبخل بالملبس، الشحيح قد يبخل بالنصيحة، حتى النصيحة. فالناس خلاص، الناس قطعت الشح اللي في نفوسها، وبقت النفوس كلها مريضة بالشح والبخل، وكل واحد بيقول نفسي ثم نفسي ثم نفسي، سيطرت الأنانية على الناس. وأما الهوى هو ما يهوي بصاحبه إلى المهالك. الهوى ما تشتهيه النفس، الهوى ما تهواه النفس. الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. والهوى إذا اتبع بعد الإنسان عن الحق. وربنا تبارك وتعالى يقول آمرا وموصيا لنبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. صدق الله العظيم. شوف ازاي، ولا تتبع الهوى فيعمل فيك ايه؟ فيضلك عن سبيل الله. فاذا رأيت الناس سيطر عليهم الشح والبخل والأنانية، محدش بيراعي حد، محدش بيعطف على حد، محدش بيحسن لحد، ولقيت الناس ماشية ورا هواها مش ورا الحق. هو عاوز ايه؟ اللي هو عاوزه بيعمله، اللي تميل اليه نفسه بيأتيه بغض النظر بقى صح ولا غلط. الامر الثالث: ودنيا مؤثرة، يعني اثر الناس دنياهم على اخراهم. خلاص كل يعمل للدنيا، ما حدش بيعمل للاخرة ابدا، ما حدش بيفكر في الاخرة ولا في يوم القيامة ولا في الجنة ولا في النار، ما فيش، الدنيا والدنيا بس. الكل بيجري على الدنيا ويتكالب عليها تكالب الوحوش، وزي ما حذر نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمنين والمسلمين بين الدنيا، وخاف عليهم أن تبسط لهم فيتنافسوها كما تنافسوها من قبلهم فتهلكهم كما أهلكتهم. فإذا لقيت الدنيا مؤثرة ما حدش بيدور على الآخرة. وبعدين كمان الأمر الرابع الخطير: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. أهدي بقى رأيه يا سيدي، الموضوع كذا، ما فيش، هو رأيه معجب برأيه قوي، واكل في نفسه ألم زي ما بيقولوا، هو اللي عارف الصح، هو اللي عارف كل حاجة، مش محتاج لنصيحة، تيجي تنصحه مش عاوز يسمع لك، انت هتعلمني، انت هتفهمني، انا من عارف كل حاجة وانا فاهم كل حاجة. دول اربع امور اذا حدثوا واجتمعوا في الناس. هنا بقى فعليك بخاصة نفسك، يبقى انت عليك بنفسك وبس، تأمر نفسك بقى وتنهى نفسك. مفيش بقى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ليه؟ لانك هتيجي تقول له امر بالمعروف مش هيسمع منك وحيسيء اليك وحيؤذيك بالكلام، تيجي تنهاه عن المنكر هيقول لك انت عبيط ومنتش جرب الدنيا وكل الناس على كده وانت بس اللي هتطلع فيها وتعمل لي فيها. هتبص لنفسك بتتعرض للاذى مش بس كده، وللعداوه وللعداوه، ومش هتسلم. خليك في نفسك بقى، ادي معنى فعليك بخاصة نفسك. ودع اترك، دع اترك العوام. والعوام عوام الناس، مش معناها غير المتعلمين والجهلة، العوام العامة اللي هما ما هماش الخاصة. وكأن برضو تبقى فيه نقطة، اذا كنت انت من اهل المعروف يبقى هيبقى لك خاصة من الناس، الزوجة، الأهل، القريبين منك، الأحباب، المريدين، إذا كنت شيخ ولك مريدين أو أستاذ ولك تلامذة خصوصيين بقى، هتبقى أنت بتوجه الخاصة من الناس، أما العامة خلاص ما فيش حاجة اسمها بقى عامة، يبقى دع عنك أمر العامة ودع العوام. وبعدين بينبه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وإن من ورائكم أياما جاية، بيحكي الصبر فيهن كالقبض على الجمر. شوف بقى لما تفتح ايدك وتحط فحمة ولعة، حتة نار ولعة تحطها في ايدك، مش بس تحطها في ايدك لا، وتمسك عليها وتقبض عليها كده، شوف الالم يبقى شكله ايه. اهي الايام دي اللي بيحكي عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر فيها، الصبر فيها على ايه؟ الصبر على الطاعة، الصبر على التقوى، الصبر على ما تراه من امور تنكرها وينكرها الشرع والعقل، كالقبض على الجمر، كأنك ماسك جمرة في ايدك. شوف البشرة بقى: للعامل فيهن، اي العامل بامور الدين، العامل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، للعامل فيهن مثل اجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. ويبقى اكن بقى كل حاجة صح هتعملها في الزمن ده هتاخد عليها اجر مضروب في 50، مضروب في 50 على طول. يعني اذا كان الاجر للعمل ده 10 حسنات هتاخد انت على طول 500 حسنة. الصحابة طبعا استغربوا، عشان كده بيسألوا مثل اجر 50 منا ولا منهم؟ 50 من مين يعني؟ 50 رجلا يعملون مثل عملك، فين؟ قال: لا بل منكم. ايه ده؟ شيء مذهل، الحديث ده بالذات مذهل. تعرفين طبعا ان في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول: الله الله في اصحابي لا تجعلوهم هدفا من بعدي، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. شوفوا ها الزمن كويس، الزمن الكويس، لو جبت انت مثل احد جبل احد ذهب انفقته في سبيل الله ما توصلش لملء الكف من واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الزمن حلو، الزمن كويس. في الزمن الوحش ده بقى لو انت انفقت ملء كف يساوي ملء 50 كف انفقهم صحابي، شيء مذهل، مذهل. ولذلك الرد يعني غريب. قال: لا بل منكم. ليه؟ عارفين ليه؟ لأنهم كانوا يجدون على الحق نصيرا، وأما العاملون في آخر الزمان لا يجدون على الحق نصيرا. هناك في وقتهم الصحابي كان لما يهاجر من مكة ويسيب ماله ويسيب داره ويسيب أهله ويروح المدينة، تستقبله المدينة بذراعيها، ياخدوه كلهم في حضنهم. الكافر لما كان يسلم بأخ، فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فبتبقى العداوة كاملة، لأن احنا مسلمين هم كفار. أول ما بيسلموا خلاص بقوا مننا، وبقت بقى في الأخوة والمحبة والمودة. بيجي المسلم مهاجر يتشال على كفوف الراحة، يقول له: هذا مالي، نصفه لي ونصفه لك، عندي 2 ستات زوجتين، شوف مين اللي تعجبك فيهم وانا طلقها لك وانت تتجوزها بعد ما توفي عدتها. شيء يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص. واحد بيحفظ قرآن يلاقي الناس كلها حواليه بتعينه وبتساعده وبتتبرك به وبتشجعه، فيجدون على الحق نصيرا. اما في الزمن ده اللي فيه بقى دنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه وشح مطاع وهوى متبع، تيجي تخش في الدين او تتعلم تلاقي الناس بتضربك على افاك من كل ناحية. ابوك يقول لك ما تروحش الجامع، هو خايف عليك لا تروح السجن. هتلاقي تيجي تبقى امين في شغلك الكل مرتشي، يقولوا عليك عبيط ويلفقوا لك قضية، ما انت بقى هتبقى لهم فضيحة، وكلهم بياخدوا رشاوى وانت اللي عامل فيها ايه امين. هيجي الناس بقى يدوروا عليك عشان تقضي لهم مصالحهم، هتعطل عليهم يعملوا فيك ايه؟ هتقول لهم الرشوة حرام؟ انا اقول لك الرشوة حرام، طيب تعال يجيب واحد يسلطوه عليك ويحط لك فلوس في الدرج، لفقوا لك قضية ودوك في السجن. ما مصيبة صوتها المتدين بقى في الزمن ده اللي هو بيحكي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. المتدين ضايع، مش لاقي حد يساعده، مش لاقي حد يقف جنبه، مش لاقي حد يعاونه، بل الناس كلها بتعاديه. عشان كده للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا أجر 50 منا أو منهم يا رسول الله؟ قال لا، بل منكم. عشان كده مخي على طول بيروح للقرآن لما ربنا سبحانه وتعالى بيحكي عن السابقين وبيقول السابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون. لما حكى عنهم ربنا وبشرهم قال عنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. من الأولين ثلة، ثلة كتير، الصحابة كتير كتير، نسبتهم النسبة كبيرة أوي. أما في الآخر بقى قليل من الآخرين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. نشوف الحديث اللي وراه بقى، عشان زي ما قلنا هنختار أحاديث توضح بعضها وتشرح بعضها، ويبقى أنت عندك الفرصة أنك تحفظهم كلهم 2 أو 3 بنقولهم في الليلة، أو تختار منهم واحد هيأدي الغرض وانت وشطارتك. وحفظ احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة نور، نور يخليك كده مش عارف. جرب وانت تدوق، دوق وانت تعرف. الطعم لا يشرح من ذاق عرف. لما تبقى كلام النبي في قلبك عليه الصلاة والسلام بتحس انه معاك، بتحس انه معاك، مش عارف اقولها لك ازاي، لكن جربها، جربها. احفظ حديث واحد كل يوم، كل يوم حديث. بنجيب حديث طويل زي ده، الحديث اللي جاي قصير. جرب احفظه كده وردده، وبعدين نام وانت بتقوله، نام وانت بتقوله، شوف كده هتحس بايه. قاعد معاه، قاعد مع سيد الخلق، ما هو بيكلمك. هو ربنا مش بيقول في حديث قدسي انا جليس من ذكرني؟ مش لما تقرا القران كانك جالس مع الله، ولما بتقول الحديث كأنك جالس مع رسول الله. ربنا مش بيقول في حديث قدسي أنا جليس من ذكرني؟ مش لما تقرأ القرآن كأنك جالس مع الله، ولما بتقول الحديث كأنك جالس مع رسول الله. نشوف الحديث اللي وراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه فالزم بيتك واملك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة أمر نفسك ودع عنك أمر العامة. رواه الحاكم عن ابن عمرو رضي الله عنه. عن ابن عمرو، ابن عمرو هو اللي روى الحديث وجاء في كتاب المستدرك للحاكم، وهو من كتب الحديث. شوف الحديث برضو بيقول ايه، نفس الحديث بيدي ايه، بيدي نفس المعنى لكن بيشرح اكتر. بيقول اذا رأيت الناس، الناس بقى قد مرجت عهودهم، مرجت اختلطت خلاص، ما بقاش فيه لعهد ولا عقد ولا اتفاق ولا كلمة اتقالت. زمان كان يقول لك الراجل يتربط من كلمته، الراجل يتربط من لسانه. كنا نروح مثلا نروح نخطب البنت من ابوها، طيب يا عمي مثلا مهر ايه، شبكه ايه؟ يقول لك يا ابني انا بشتري راجل، مهر ايه وشبكه ايه وعفش ايه، انا بشتري راجل. كان زمان الكلمه دي بتتقال مش كده، وخلاص ادى كلمه انتهينا. النهارده الراجل بيتاجر ببنته، ما بيقولش انا بشتري راجل، خلاص ما اتقالتش دي، بيتقال ايه، يا ابني عندك شقه بتاخد كام، بتقبض كام، ويديك كلمة. وبعدين يجي له واحد تاني بيشتغل بره في دولة من الدول العربية وبياخد قد كده، ويقول لك والله متأسف أنا البت ما كذا، اتخطبت، مخطوبة، أي حاجة، مفيش عهد بقى خلاص. إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم، خلاص ما بقاش في كلمة. زمان البياع كنت تشتري منه الحاجة وتروح ترجعها له ياخدها ببساطة، عاوز بدلها تاخد، عاوز فلوس تاخد. دلوقتي المحل بيكتب إيه؟ البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، خلاص الشكوك ممنوع والزعل مرفوع خلاص. شيء وخفت أماناتهم. الأمانات جمع أمانة، والأمانة ما يؤتمن عليه الإنسان، وضد الخيانة. فإذا خفت الأمانات معنى كده ما حدش بيراعي الأمانة بقى. الأمانة عموما، والأمانات كتير، الأمانات كتير. الابن أمانة، والبنت أمانة، والزوجة أمانة، والدين أمانة، ووظيفتك انت فيها أمانة، ومسجد زي ده ربنا من علينا به أمانة، والكلمة أمانة. الأمانات خفت خلاص، ما بقتش محفوظة يعني خلاص ما بقتش الناس لا تراعي عهد ولا تنفذ عقد ولا ترعى الأمانة. خلاص ما بقاش حد يرعى أمانة، لا أمانة الجوار ولا أمانة القربة ولا زي الكفار لا يرقبون فيكم إلا ولا ذم. فإذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، يعمل إيه بقى؟ يعمل إيه؟ خلاص ارجع بيتك بقى. فليسعك بيتك، يبقى من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. لا تروح لفلان ولا تروح لعلان، ولا فلان يجي لك ولا تختلط بحد. بيتك بقى يسعك، بيتك. واملك لسانك خلاص، ما فيش كلام الا في الضرورة. في الضرورة السلام عليكم، عليكم السلام. انت في حالك وانا في حال، تروح شغلك قاعد تتكافى على مكتبك او تتكافى على الفاترينة بتاعتك او دكانك او عملك، ما بتتكلمش. لان الكلام ما هو اذا قلت صح مش هيمشي، والناس هتأذيك ويضحكوا عليك، واذا قلت غلط هتشاركهم، واذا اتكلمت هتتكلم بالكذب. وكتير قوي ناس بيقولي دلوقتي يقولك ما بعرفش اقعد مع الناس، كل ما اقعد مع حد الغيبة والنميمة، ويجيبوا سيرة فلان وسيرة علان، وواحد مش عارف يسلم، يسيبهم ويقوم ولا. ولو قال لهم يا جماعة ما صحش تغتابوا الناس وعيب وحرام، وخصوصا في الستات يكثرنا اللعنة ويكفرنا العشير. تيجي الست تقول لك ما بيكرهوني، وانت بقى اللي عاملة فيها، وانت اللي عاملة فيها، وانت اللي مسوى فيها. طب نعمل ايه؟ خلاص عليك ببيتك، واملك ايه؟ لسانك. ودع عنك ايه؟ امر العامة، نفس الكلام. وعليك بخاصة امر نفسك، خاصة امر نفسك اللي يخصك وبس، في اخص خصوصياتك اللي يخصك بس، هو ده اللي بتشوفه، هو ده اللي بتدور عليه، ما يخصك فقط، ما يخص غيرك مالكش دعوة بيه. ما تتدخلش بقى لا في امور الناس، ولا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر. اديك يسعك بيتك، واديك في حالك بتقول يا رب سلم. لان حي زمان يمر الرجل على القبر فيقول ليتني كنت صاحب هذا القبر. ويأتي عليكم زمان باطن الارض خير لكم من ظاهرها. اي والله، بل واحد سعيد اقول لك يا بخته مات. لا يا شيخ، يا سلام، يا بخته، يا بخته. وتتمنى ان كنت انت اللي مت، تمر على القبر تقول ليتني كنت صاحب هذا القبر. فعليك بخاصة امر نفسك، ودع عنك امر العامة. طب وبعدين؟ طب اتصرف ازاي؟ خذ ما تعرف، اللي انت تعرفه من السنة ومن الدين هو ده، واللي هو يبقى معروف. ودع ما تنكر، المنكر او اللي تنكره او اللي قلبك ما استريحهوش او نفسك ما تستريح لهوش، خلاص سيبه مالكش دعوة بيه. يبقى تاخد ما تعرف وتدع ما تنكر. ونسمع الحديث مرة اخرى، نفس الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا. طبعا كانوا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا كده. يعني إيه كانوا كده؟ يعني اختلط الحبل بالنابل. أدي وكانوا هكذا، مش بقى أخوة أو تماسك أو تراحم، لا كانوا هكذا. لما تشبك أصابعك كده ما انتش عارف اليمين من الشمال، ما انتش عارف ده فين وده فين، خلاص اختلطت يعني الناس اختلط فيها الحابل بالنابل، فاهمين طبعا انهم بقوا بالشكل ده، يعني ايه؟ يعني خلاص اختلط الحبل بالنابل بقى، والمسألة بقت فوضى، ما فيش فيهم كبير وصغير، ما فيش يعني عالم ومتعلم، ما فيش، خلاص انتهت فوضى، فوضى بقى. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فالزم بيتك واملك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة أمر نفسك ودع عنك أمر العامة. مالكش دعوة بقى، ما تقعدش بقى تتكلم وتقول الناس بتقعد على القهاوي، الناس سايبة الصلاة في رمضان وقاعدة تتفرج على الفوازير، التلفزيون عمال يجيب مش عارف موضوعات هلس وموضوعات معرفش ايه وبتاع ايه، السينما معرفش فيها ايه، انزل يا اخويا روح شوف في محطة الرمل تلاقي ايه، روح مش عارف في محلات تلاقي في ايه، وعمال انت مالك؟ خلاص دع الخلق للخلق، دع عنك امر العامة. بص جواك بقى، جواك انت، خذ ما تعرف ودع ما تنكر، خلاص سيب العالم بقى، ما هو اتلخبطت الدنيا، خلاص الدنيا متلخبطة، ما تتكلمش بقى ولا ليك دعوة ولا تفكر حتى، خلاص ودع عنك امر ايه العام. وبعدين رواه مين بقى؟ رواه الحاكم عن ابن عمرو رضي الله عنه. كويس، نشوف بقى الحديث اللي وراه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم. بس خلص، خلص الحديث. شوف شوف الإعجاز، شوف الإعجاز وشوف الوصف، شوف الإيجاز في الكلام. إذا رأيت أمتي تهاب، تخاف أن تقول للظالم إنك ظالم فقد تودع منهم، خلاص ما بقاش في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لأنه طبعا إما كانش الإنسان يضرب على إيد الظالم، ما خلاص طب ما تعمل إزاي؟ وبعدين لو إنسان وقف موقفا يضرب فيه المسلم ظلما ولم يتحرك للدفاع عنه، نزلت عليه اللعنة على طول، نزلت عليه اللعنة. إذا وقف المسلم موقفا يقتل فيه المسلم ظلما أو يضرب فيه المسلم ظلما نزلت عليه لعنة الله. فطبعا إذا رأيت أمتي تهاب، تخاف أن تقول للظالم أنك ظالم فقد تودع. شوف بقى التوديع، شوف لما تودع حد، ودعته يعني إيه؟ خلاص راح، فقد تودع منهم، ما فيش أمل. في الحالة دي بقى تعمل إيه؟ ما تعمليش فيها انت بقى فيلسوف وتقول لي حيث ان بما ان، ما تنفعش، مين هيسمع لك؟ مين هيمشي وراك؟ مين هيصدقك؟ مين هيجي معاك؟ هتضيع نفسك على الفاضي، على الفاضي، هتضيع نفسك على الفاضي. زي مثلا الدول والشعوب اللي الحاكم فيها فرد، فرد، وسائل الاعلام والصحافة والتلفزيون والاذاعة والدنيا كلها ألسنة بتمجد فيه وبتقدس في شخصه وبتقول انه ملهم وقراراته كلها صائبة وكأنها وحي من السماء، وهو نازل ضرب في العالم وتشتيت، تتكلم كلمة تلاقي نفسك في الضلمة مفيش ورا الشمس ومحدش قادر ينطق ومحدش قادر يتكلم، خلاص. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة للأمة بالشكل ده أو جماعة بالشكل ده لا يبالي بهم، ويسلط بعضهم على بعض ويذيق بعضهم بأس بعض. وظن في زماننا الحالي بنشوف مثل هذه الأمور، بنشوف وشايفينها في دولة جنبنا اهي، نشوف الراجل اللي كان فيها واخد 99 اسم والعالم كله بيقول فيه ايه، بيمجدوه بيعبدوه وبيكلم بلسان الإسلام، شوف عمل ايه، خرب الدنيا جنبه وأذى الناس اللي جيران، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. شوفوا عمل في جيرانه، وبعدين ربنا سلطه على نفسه وسلط ناسه عليه، وبعدين سلطهم على بعض. دلوقتي خلاص دوكهم شالوا ايديهم، محدش بيضربه، محدش بيجي جنبه، وبعدين اللي حصل عنده ايه؟ كله بيضرب في كله، مين صح ومين غلط، كله بيضرب في كله بقى، كله بيضرب في كله هناك. شوف ازاي. ايوه ليه؟ لان ربنا سلطهم على بعض، اذاق بعضهم بأس بعض، لانهم ما قالوش للظالم انك ظالم، ما قالوش. لما ضرب الناس بالغازات السامة ولما قعدش كلمه، حش قال له انت بتعمل كده ليه؟ الكل خايف. اذا رأيت امتي تهاب ان تقول للظالم انك ظالم فقد تودع منهم. خلاص ما تزعلش عليهم بقى، لا خلاص ما مش دول المسلمين. ما تقولش بقى المسلمين والمسلمين بيضرب بعضهم بعض. مين قال الكلام ده؟ مين قال ان المسلمين بيضرب بعضهم بعض؟ مسلمين لا بيضربوا بعض ولا المسلمين في حالهم. المسلمين الحقيقيين هم مين؟ هم قراء القرآن وعمار المساجد، هم أهل الله، هم الذين انطووا على نفوسهم وأصلحوا نفوسهم ولم ينظروا إلا إلى الله تبارك وتعالى وبس، ما لهمش دعوة بحاجة. هم دول المسلمين، والمسلم يرفع إيده على مسلم، بس فرار وجه المسلم بس عند الله أكبر من زوال السماوات والأرض. فما بالك انك ترهبه وتخوفه وتجرجره؟ شفت الحديث؟ عشان بس نفوق، لان الزمن اللي بيتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم جاي، وكل يوم جاي اوحش من اللي فات. اوعى تفتكر ان بكره احسن من النهارده، اوعى تفتكر دي، تقع هتقع على طول. لا والله، ما من يوم ياتي الا وهو اسوأ من الذي سبقه. ثق من هذا. شفت الحديث؟ عشان بس نفوق، لان الزمن اللي بيتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم جاي، وكل يوم جاي اوحش من اللي فات. اوعى تفتكر ان بكره احسن من النهارده، اوعى تفتكر دي، تقع هتقع على طول. لا والله، ما من يوم ياتي الا وهو اسوأ من الذي سبقه. ثق من هذا. نشوف بقى الحديث اللي جاي نختم به الجلسة بتاعتنا، مش كده برضو؟ نشوف كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قادا. شوف الحديث، شوف حلاوته، شوف حلاوة الكلام، شوف إعجاز اللغة. مين روى الحديث ده؟ رواه أحمد وابن ماجه والحاكم عن عرباض رضي الله عنه. أحمد اللي هو الإمام أحمد بن حنبل، لم بيقول رواه أحمد، أي الإمام أحمد بن حنبل في مسنده كتاب الحديث اللي سماه المسند. الحديث طبعا واضح، لكن فيه بعض الكلمات. فإن المؤمن كالجمل الأنف، الأنف المصاب في أنفه بجرح حيثما قيد انقاد. لما الجمل تبقى مناخيره متعورة والخطام اللي مربوط به عشان يجر به صاحبه، لما تبقى مناخيره متعورة أقل حركة في الخطام الحبل يعمل ايه؟ توجعه. وبالتالي لو بيشده مش ممكن هيعمل كده، مش ممكن الجمل هيرجع لورا، مش ممكن. لو بيجيبه يمين هيعمل ايه؟ حركة دماغه هتبقى مع حركة الحبل او القيد، اللجام بتاعه هيبقى سهل قياده جدا، سهل قياده. ليه؟ لانه مناخيره متعورة. لو عاكس يعمل ايه؟ يتعور، يوجعه. شوف لما تبقى ايدك انت بتعورة ويجي واحد يمسكك منها، مسكك من ايدك اللي بتوجعك، تعمل ايه؟ رفع ايده كده هتعمل ايه؟ هتقوم معاه. نزل ايده هتعمل ايه؟ هتنزل معاه. جابك كده هتيجي معاه، لانه اي معارضة او معاكسة او امتناع تعمل ايه؟ تزيد من الالم. بيزيد من ايه؟ من الألم. نشوف معاني الحديث كلمة كلمة. قد تركتكم على البيضاء، اللي هي ايه؟ السنة. قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، خلاص يعني الليل فيها مشرق وضاء، ما فيش فيها ليل ونهار، ليلها كنهارها. ادي معنى السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضحة وضوح الشمس زيها زي النهار، حتى الليل فيها نهار ليلها كنهارها. السنة بين ايدينا، الاحاديث اهي، البخاري موجود ومسلم موجود ومسند احمد والرواة اللي احنا بنحكيهم دول. وتعمدت انا، احنا بندرس البخاري بقالنا 13 سنة ولا 14 سنة، قلنا نجيب حاجات من حتة تانية عشان نشوف ان السنة موجودة، وموجودة في كل مكان وبين ايدينا. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا من خيري الدنيا والاخرة الا ونصحنا به وبينه لنا، وما ترك شرا من شرور الدنيا والآخرة إلا وبينه لنا وحذرنا منه. ما سبش حاجة بدل، ما سبش حاجة بدل. عشان كده يقول تركتكم على البيضاء، واضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. خلاص، بدم حينحرف عن السنة يبقى ايه؟ هالك. هالك يعني ضايع، ضايع خلاص، هيضيع دنيا وآخرة. لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ضايع. لأنه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وبعدين وعليكم، ومن يعش منكم أيوة فسيرى اختلافا كثيرا. اللي حاصل بقى، اللي تحط ايدك كده ولا تحط ايدك كده ولا تحط ايدك كده، وتلاقي الاسئله جايه لي من افريقيا ومن هنا ومن هنا، اقول لك السدل صح ولا القبض صح؟ ايهما اصح؟ وهل قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سدل؟ وطالب الاجابه مع الدليل كمان، هو مش عارف يكتب عربي وبقى يقول لي مع الدليل، قال يعني هو خلاص هو ده الدين. ومختنقين هناك ومتخلفين هناك، ليه؟ تصلي وحاطط ايديك جنبك سموه السدل، ولا تصلي وانت عامل كده القبض. اهي دي مشكلة، فيها خلاف، فيها خلاف. تلبس جلابية ولا تلبس بنطلون، تأثر الجلابية ولا تطولها، تربي دقنك ولا تحلقها. وتبص بقى تلاقي مسجد الناس اللي فيه درويش صوفية، يقول لك يا جماعة دول بيتكلموا في الوضوء وفي الصلاة وبتاع والأدب خانة. لا، ناس ما تفهمش حاجة الحقيقة، وشم الريحة وهب وحي وبتاع وحواديت وحكايات، وانت ده سك. ويجي على الناس التانية اللي بتدرس الفقه وبتدرس الدين يقول لك ده من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق. يا سلام، يا سبحان الله، ادي عالم يقول كده. تخش جامع تاني تلاقي الجامع ده لابسين العمة ومدلدلين حتة من ورا كده، وهي دي اللبس، لابس جلابيه لابس بدله لازم العمه والبتاع المدلدله العدبه دي، ودول اسمهم كذا وهم دول الصح ونحن الفرقه الناجيه، واللي بعدهم هلكا. تروح الجامع تقول لك ده جامع السلفيه، ده جامع الجمعيه الشرعيه، ده بتاع انصار السنه المحمديه، ده بتاع الجماعات الاسلاميه، دول بتوع الاخوان المسلمين، وكله بيضرب في بعضه وكله مختلف. فلان ده بتاع الحكومه، ليه؟ اصل ما بيشتمش في الحكومه، ما بيتكلمش في السياسه، ده بتاع الحكومه. الله، مش ديك النار واخد وسام؟ اهو ده دليل، مش قلت لكم انه بتاع الحكومه؟ اما اللي دول وسام على ايه؟ والتاني كذا، وده اقول لك الجهاد، وده اقول لك مش عارف ايه، وده اقول لك ايه، واختلاف وضرب ببعضه في كده. ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما انتش عارف الصح من الغلط. واحد النهارده بيكلمني في المسجد، كنت قاعد بصلي مع الناس الظهر، وقاعد يكلمني من الظهر كده للعصر، يتكلم معايا وبيحكي لي، بيقول لي انا شاب وعندي زوجه وعندي اولاد، عاوز اعرف ربنا، عاوز اتوب الى الله، عاوز اتدين، مش عارف اروح فين. ليه يا ابني مش عارف تروح فين؟ كل ما اروح لحد واجيب سيره حد تاني يشتمه. رحت لفلان بساله عن فلان، قال على كل حال هو يعني الى حد ما يعتبر على الطريق، والعالم اللي بيروح له ده كله بس ده اللي ربنا قدره عليه. طب وانت؟ لا احنا اهل الحق واحنا كذا. يروح لده يقول له ايه رأيك اروح عند فلان؟ يقول له لا فلان ده راجل درويش وراجل بيهبل. ويقعد يقول لك السيدة زينب كانت حاضرة المجلس ورسول الله هيستقبلنا برا على المدينة يا جماعة، احنا رايحين نعمل العمرة ما فيش عشاء لان احنا هنتزود. بزاد القلب سيدنا رسول الله خرج واستقبلنا على ابواب المدينة. يا نهار اسود، ايه الراجل مخه طبعا ضرب. قال لك ده رسول الله لما كان في حياته كانت الناس تهاجر وتسيب دارها وتسيب حالها ومحتلها ويروحوا هم اللي يروحوا له، ولما يروحوا ما يخبطوش على بيته، يقعدوا في المسجد بالساعتين ثلاثة ان شاء الله 10 ما ينطقوش لحد ما يخرج. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، مش كده برضه؟ ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. يوم ده يقول لك خرج يستقبلنا. يا نهار اسود، شوف الجبروت. والثالث والرابع فعمال يحكي لي بقى، بيقول لي اروح فين؟ قلت له والله انت حسب نيتك ربنا هيديك حسب نيتك، بنياتكم ترزقون. نيتك صادقه ربنا هيبعتك للي ياخدك الطريق الصادق، نيتك مش كده مش ولا بد هتروح للي مش ولا بد. فمن يعيش منكم سيرى اختلافا كثيرا. طب اعمل ايه بقى؟ اختلافاته الجمعيه السلفيه، الجماعات الاسلاميه، الاخوان المسلمين، الجهاد، التكفير والهجرة، الجمعية الشرعية، انصار السنة المحمدية، الطرق الصوفية ودي حدوتة لوحدها. اروح فين؟ واحد بقى ملوش في الكلام ده كله زي مسجد المواساة، ملوش اسم ولا له يافطة، ملوش يافطة ماشي تحتها، اروح فين؟ مش عارف اروح فين. شوف وصف لنا قال ايه بقى سيدنا رسول الله في الحالة دي نعمل ايه؟ فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. بس يبقى سيبك من ده ومن ده ومن تعالى عليك بايه؟ سنة رسول الله واضحة ولا مش باينة؟ لا ده هو بيقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، موجودة البخاري موجود ولا مشي؟ مسلم موجود ولا مشي؟ صحيح مسلم موجود وصحيح البخاري موجود، مسند احمد موجود، الطبراني في الاوسط وفي المعجم الكبير والصغير، البيهقي، ابن حبان، ابن ماجه، النسائي، الترمذي، ابو داود، كتب الحديث كتير وكتب الفقه موجوده على المذاهب الاربعه، الامام ابو حنيفه والامام الشافعي واحمد ابن حنبل موجوده، مالكش عذر، موجوده اهي. ايه اللي يوديك بقى لناس ما انتش عارف اولهم من اخرهم؟ ايه اللي يوديك في حته ما انتش عارف كلام ما انتش فاهمه؟ ايه اللي يخليك تقول بكسبتوتك على توتا بكتيتي؟ ايه ده؟ يقول لك دي اسماء سوريانيه، سوريانيتي ده ورد الحزب الاعلى والحزب الدور العالي لابن عربي. مين ابن عربي ده؟ مين ابن عربي ده؟ ما عرفوش ابن عربي. هو من الائمه الاربعه؟ هل هو من الفقهاء او من المحدثين؟ يقول لك ده راجل من الصوفيه الكبار. ايه يعني ايه صوفيه؟ انا مالي انا ومال الكلام؟ بيقول كلام مش فاهمه انا مالي؟ ما فهموش انا الكلام ده، انا عاوز السنه الواضحه، عاوز اتعلم الوضوء والصلاه، اتعلمها منين؟ تيجي تقول لي مش مهم الوضوء والصلاه، فقه الادب خانه، ها؟ مفتي المسالك البوليه، ما بيقولوا كده عن الناس اللي بتتكلم في الفقه مش عيب؟ تتكلم عن الناس اللي بتتكلم عن الفقه والحلال والحرام، تقول مفتي المسالك البوليه، اذا كنت بتقول كده يبقى القران كله بيتكلم عن ايه؟ يسألونك عن المحيض، خلاص غرقنا في الدم بقى. احنا غرقنا في الدم اهو، وخطبة الجمعة اللي فاتت ما كانت كلها في الدم. دم النفاس ودم الحيض ودم الاستحاضة، مش كلها دم. تقوم تتكلم بقى تقول مفتي المساكن البولية وتقول الناس بتتكلم في الأدب خانة. طب أمال الناس تعرف تتوضأ وتصلي ازاي؟ ده السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها كانت في عصر الإمام الشافعي. ومات الإمام الشافعي ومر بجنازته على السيدة النفيسة فسئلت عنه، تعرف قالت فيه ايه؟ رحم الله الامام الشافعي فقد كان يحسن الوضوء. بس السيدة النفيسة اللي بيسموها نفيسة العلم اللي حفرت قبرها بايدها وجهزته وختمت القرآن 4000 ختمة، السيدة النفيسة مدفونة في مصر وقبرها دي هي اللي حفرها بايدها. شو بتقول ايه على الامام الشافعي؟ رحم الله الشافعي فقد كان يحسن الوضوء. بس خلاص. عارف يحسن الوضوء يعني ايه؟ يعني في أعلى عليين. ليه؟ لأنه أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هتقول لي بقى المواجيد والقلب والأشواق والبتاع، وتعمل لي كلمتين حفظهم وانت مش عارف تتوضى، صلاتك بطلة. خلاص مواجيد ايه وبتاع ايه ومقامات ايه والكلام ده ما تحطش في الميزان ده. فسنة سنة رسول الله موجودة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعمل فيها ايه؟ عضوا عليها. عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ اللي هي الدروس، مش بسنانك بقى، بنواجذك، بالدروس، لان الضرس اقوى من السنة. بتمسك الحاجة في سنتك، لو تشدت ممكن سنتك تتقطم، لكن لو ماسك بدروسك ما تضيعش. عضوا عليها بالنواجذ. وعليكم بالطاعة. وعليكم بالطاعة بقى. وإن عبدا حبشي. وإن عبدا حبشي، بمعنى إذا تأمر عليكم، ولو عبد ملك يمين حبشي اسود، عليكم بالطاعة. لأن الاختلاف على الحكام يجيب فتن، يجيب فتن. وهذا الحديث إن كان بعض الشراح قالوا وإن عبدا حبشيا أي صالحا، يعني بيضيف عليها وإن عبدا حبشيا بشرط الصلاح. لا، جبتها منين؟ ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم. بيقولوا عليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا. ليه؟ لأنه الطاعة هتخلي الناس تبقى مؤتلفة القلوب، وتبقى المسألة ماشية. عدم الطاعة يسوقك بالكرباج، ويحصل اختلافات، وتحصل فتن، وتراق الدماء، وتبقى مصيبة، تبقى مصيبة سود. أو وإن عبدا حبشيا زي ما قال بعض الناس بشرط أن يكون صالحا، يعني عليكم بالطاعة، طاعة الأمراء، طاعة الحكام في غير معصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن المؤمن كالجمل الأنف. بيشرح بقى إزاي المؤمن هيبقى طيع وهين ولين. المؤمن كالجمل الأنف، أي المصاب في أنفه، حيث ما قيد انقاد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.